قايل فيك ودموع العين تناديك سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين أتحمل سنة واتنين والوحدة عذاب وهوان أتحمل سنة واتنين والوحدة عذاب وهوان فين حبك وشوقك فين فين عطفك عليا علي يا زمان يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين وخيالك في كل مكان وخيالك في كل مكان يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب خصامك يوم يوم واحد من الأيام لو تنسى خصامك يوم يوم واحد من الأيام وتصالح علي النوم وتفوتني مع الأحلام مع الأحلام يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين سنتين وأنا حايل فيك ودموع العين تناديك سنتين وأنا حايل فيك ودموع العين يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي.